أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وسخر الشمس والقمر كل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد الله يعلم ما تقول. سواء لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ويوم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صار

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل صدق الله.